الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الحديث عن علم الأئمة صلوات الله عليه. مسألة علم الأئمة كما أشرنا بالأمس تكتسب قيمتها من ناحية أنها تعبر عن العلة لمرجعيتهم صلوات الله عليهم في المعارف عموما، مضافا إلى ذلك هذا علمهم الخاص. كنا نفسر عصمتهم صلوات الله عليهم أيضا به، كنا نقول إنهم حينما يعلمون بحقائق الأفعال ويعرفون خصوصياتها ذلك العلم اليقيني، علم اليقين، فهذا سيكون طبيعيا خاجز دون المعاصي، بل دون السهو والاشتباه. صحيح. فإذا هذه المسألة تكتسب أهمية مضافة إلى ما ذكرناه سابقا. حقيقة معرفة خصوصيات هذه المسائل تحتاج إلى متابعة تفصيلية للروايات الشريفة الواردة عنها. قد يكون في بعض الآيات القرآنية الكريمة تلميحات، إشارات لهذه المراتب العالية من العلم، تعيها أذن واعية إلى آخره من الآيات الشريفة التي تتحدث عن هذا الجانب. أما التفصيلات فبالإمكان الحصول عليها من خلال السنة، من خلال الروايات الشريفة. الروايات في هذا الباب روايات كثيرة جدا تفوق حد التواتر من حين، يعني عندنا أكثر من التواتر الإجمالي في أن لديهم علم بنحو خاص. هذه الكلية التي بينها المصنف الشارع قال أنهم لديهم علوم من مصائب غير عادية، هذه تفوق حد التواتر بأضعاف، بل قد نتمكن أو قد يمكن من خلال المتابعة التفصيلية للروايات الشريفة أن نصل إلى التواتر حتى في بعض جزئيات علومهم. مثلا على صعيد يعني من باب النموذج المثال، يعني هذا قليل جدا من كثير. فقط في البحار كما حدثني بعض الأخوة بالنسبة لقضية روح القدس، وأن هذه الروح القدسية التي عند الأئمة التي كانت مثل أن خلق من خلق الله أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسدده وهو معنا، الذي كنا نقول أنه توجد فيها روايات. فقد في البحار توجد أكثر من 70 رواية في هذه المسألة، وبعضها صحيح وبعضها كما يعبرون صحيح أعلائي، يعني رواة كلهم من الطبقة العالية من علماء الرواة، بحيث احتمالات الخطأ والاشتباه والتسامح أصلا ما موجودة في حقهم أو إذا موجودة بشكل جدا جدا يعني صحيح، مما تجعل الإنسان يطمئن. قد يكون ونحن نستمع مثلا من خلال مجلس مثلا تعزية، أو من خلال مطالعة مثلا عابرة في كتاب من الكتب، أو من خلال مثلا حديث نستمع إلى بعض الأمور، وخصوصا الأمور منها العالية، يعني بعض الأمور العالية الثقيلة قد يكون مثلا لا تجعلنا نعتقد بها ونعتنقها كعقيدة، ولكن التقصير في ذلك منا، وليس التقصير من باب من عدم بيانهم الأئمة صلوات الله عليهم، ولا من عدم مثلا أخذ رواتهم رواة الأئمة أصحاب الأئمة وحفظهم لهذه الأمور، ولا من علمائنا قدس الله أسرارهم عندما حفظوا لنا هذا التراث الكبير. وأنتم تعلمون أن التمسك بالعترة شقيق التمسك بالقرآن، بل كما يعبر العلامة الطباطبائي حينما تكون العترة كما تقدم سابقا أنهما لن يفترقا، فمن افترق عن أحدهما هما لم يفترقا. صحيح، العترة مع الكفاء لم يفترقا حتى يرد علي الحوض كما في حديث التقنية. فإذا افترقنا عن العترة، افتراقنا عن العترة يعني افتراقنا عن الكتاب، لأن إذا كان هناك أمران مجتمعين دائما، فإذا أنت افترقت عن واحد منهم في الحقيقة يعني افترقت عنهما معاني. صحيح، لا حصل قضية شنو؟ إذا كان هناك شيئان لا يفترقان أصلا، افتراق عن أحدهما بمعنهما لا يفترق، يعني افتراق عن الآخر أيضا، بعد مو أنه أنا أخذت نصف الشريعة، لا أنا ما أخذت شيء من الشريعة، يصير هكذا بهذه الحالة. فلا عذر لنا في مقام مثلا الاعتقاد، مرة نقف موقف المتحفظ المحتاط 100%، نقول هناك معارف إجمالين نحن لم نطلع عليها، نحن جاهلون بها، نعترف بيننا وبين أنفسنا أنه نحن جاهلون بها وتحتاج إلى متحفظ. هذا فرد أمر جدا طبيعي. اما طبيعي لا تنسون هذه المرحله الخطوه الاولى، يعني الاعتراف بالتقصير، اما انه نحن نتعامل معها بما توحيه لنا ظنوننا ونظرتنا الاولى، فهذا يكون وقوف في مقابل العتره حقيقه، لان يعني العتره بينت غايته عدم قبح العقاب بلا بيان. انتم يا معاشر طلبه انظروا على القضايا الدين، قبح العقاب بلا بيان، الا ان بينوا احنا نقول لكم فقط في مساله روح القدس اكثر من 70 روايه. فاما اذا تجي الى مثلا مساله الجف، مثلا المصحف الفاطمي، مساله الجامعه، مساله مثلا كتاب علي الاول بعض الروايات تعبر عن الجامعه والى اخره من العلوم، هذه بالامكان ان الانسان يراجعها، لان هذا جزء من معرفه الائمه صلوات الله عليهم، هذا جزء من إيماننا بأهل البيت. يعني احنا دائما نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إذا احنا ما طلعنا عليهم هذا يكون فرد درجة من التفرق الابتعاد عنهم، فرد مرتبة من مراتب الابتعاد عنهم. احنا كيف نلتقي معهم؟ نلتقي معهم بمعرفتهم، ومن ثم هذه المعرفة طبيعيا هي تأخذنا إلى اتجاههم، إلى صراطهم، إلى طريقهم. ومن ثم فمن المهم جدا أن نتابع، أن نراجع. طبعا أقول هذا القول وأنا أجد نفسي في غاية التقصير والقصور، يعني معاني في غاية التقصير في هذا الجانب، يعني أنا ما عندي تلك المراجعة، ولكن مع ذلك المفروض أن نراجع حتى ما نراجعه هو أمر جدا بسيط. ونحن نذكر بعض النماذج في هذه المسألة، نقتصر طبعا في الحديث على روايتين مثلا ثلاثة لتكون لنا عبرة من بين عشرات الروايات في كل شيء من هذه الأمور، ومئات قد يكون آلاف الروايات من حيث المجموع في علم الأئمة صلوات الله عليه، خصوصيات علم. قال أو مثل ما كتبه علي عليه السلام، هذا في مقام استعراض العلوم غير العادية التي لدى أهل البيت صلوات الله عليه، أو مثل ما كتبه علي عليه السلام بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسمي بالجامعة. قال الصادق عليه السلام، قال الصادق عليه السلام رواية فيها عن الجامعة، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى العرش بالعرش. هذه الفقرات في الحقيقة مقتطفة من رواية في الكاتب كما ينبه المصنف، يعني ينبه بالتحقيق إلى هكذا بالهامش في صفحة 239 هذا الكافي في صفحة 239. هذه الرواية في سندها هكذا، سندها صحيح، نبين الآن كيف صحيح. الكافي الكليني رضوان الله عليه يقول: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله ابن الحجاج عن أحمد ابن عمر أو ابن عمر الحلبي عن أبي بصير قال. نقرأ الرواية قبل ما ندخل بالرواية، لأن البين شيء في سنة. أنا حينما رجعت بالأمس كنت متوقف في عبد الله ابن الحجاج، بمساعدة بعض الأخوة تمكننا أن نحصل نفس الرواية. طبعا هذا ظاهرة يمكن أن نستفيد منها كثيرا بالنسبة للكافي خصوصا. الكليني في بداية كتاب الكافي إذا تراجعوه يقول: أنا ما ثبتت بهذا الكتاب إلا ما صحت. نأتي في بعض الأحيان إلى بعض روايات الكليني، روايات الكافي، نجد أنها مثلا فيها رجل مجهول، فيها رجل مثلا ضعيف، فيها يصادف فيها مثلا رواية مرسلة نقول أنه عجيبة، كيف يقول بأنه أنا ما ثبت إلا ما صح لديه ونحن نجد في الكافي كذا. حتى قال القائل أن معظم أحاديث الكافي ضعيف، يعني حاول أن يصادف هذا التراث الذي في السنة، يصادف بهذه الطريقة بطريقة إحصائية. راجع الكافي من خلال مجموعة الروايات نجد هذه الرواية فيها هذا الشخص في إشكال، هذه الرواية الأخرى في هذا الشخص، رواية مكونة من 6-7 مثلا يعني مراحل، يعني 6-7 رجال، فهذا في إشكال، هذا في إشكال. بالنتيجة كمجموع يصير أكثر روايات الكافي ضعيفة ويطرق لها أعداؤنا. طبيعي هذه القضية أنه إحنا نخطئ كتبه بشكل مباشر، نحن لا ندعي صحة كل ما ورد في الكافي، ليس عندنا صحيح مثل ما عند الآخرين صحيح كذا وصحيح كذا وصحيح كذا، ولكن لا مبرر لأن نغفل عن قضية، وهي أن كثير من الروايات، وهذا ما وجدناه بالتجارب المتعددة في ضمن حدود ضيقة، يعني ما قمنا بعمل إحصائي مثلا للكافي حتى إحنا نقدر نسمم القضية ونبين مثلا نتائجها الرقمية، أنه في كثير من الأحيان الرواية عند الكليني تجد في بعض طرقها مثلا شيء من الغموض، مثلا رجل ضعيف رجل مجهول، مو دائما هو يكون كذاب. هو إذا كانت الرواية مثلا فيها شخص ضعيف مو معنى أن الرواية كذب خطأ، معناه مثل ما أنت تسمع خبر من شخص ما تعرف هذا الشخص قد يكون أوثق من عندي ومن عنده، وقد يكون لا إنسان مش كذب، وقد يكون هو كذاب لكن صدق في هذه الحالة، وقد يكون هو صدوق لكن اشتبه في هذه الحالة، الاحتمالات مفتوحة. ولكن بالنتيجة يعني بدي ننبه الآن إلى نقطة قبل ما ندخل في تكمل ذاك المطلب، بدي ننبه إلى قضية وهي أن ضعف الرواية لا يعني إلغاءها من نظرتنا الاعتقادية. طبعا لا يعني أن نعتمدها كعقيدة، لأن نحن في الرواية لا نعتمد على الرواية الضعيفة، ولكن تنفع الرواية كثيرا في تحقيق قوة في تراكم الاحتمالات الإضافية من أجل وصول التوافق. فإذا أنت عندك وردة 50 رواية أكثرها ضعاف، فيها مثلا 3 روايات صحيحة ومضمونها واحد، يصير عندك يقين بأن هذا الحديث صدر من أهل الذكر. بعض الأحيان الإنسان يخبرون مثلا 10 أخبار 15 خبر، خصوصا إذا متفرقين يعني الطرق مختلفة، تجد أنه يقطع القضية أصلا، لا يتأمل، لا يتأمل أصلا أنه هذا صحيح أو مو صحيح، أصلا ما عنده توقع أصلا، طبيعيا هو يقطع، يصير عنده اطمئنان ويقين كامل. فإحنا أولا لا يمكن لنا أن نصادر كل الروايات الضعيفة ونرميها إلى خارج البحث العلمي، لا تنفع جدا في البحث العلمي، هذه قضية. القضية الثانية أن الرواية الضعيفة قد تبحث عنها بنفس متنها في كتاب آخر تجد أنها صحيحة مروية بسنة صحيحة. فإذا صدق الشيخ الكليني رضوان الله عليه لأنه قال مثلا أنا ما رويت إلا ما صح لديه. إذا كانت في بعض الأحيان كان عند فرد أشياء مقطوع بأنها اشتباه، على الأقل الحالة العامة راح تكون صحيحة، الحالة العامة راح تكون مقبولة. وحتى لو فرضنا هذه الكلمة لم نعول عليها بالمرة، بالنتيجة هي كرواية قبلت، هي كرواية وصلنا إلى سند صحيح لها. هذا الكلام لماذا نطرحه اليوم؟ لأن احنا واجهنا قضية من هذا القبيل، كان عندنا شك. الآن الحمد لله الشيخ جزاه الله خير يقول احنا وجدنا أن عبد الله بن الحجاج في صحة صوته، يقولون أن إمامي تفضلت ما بي بشيء. ولكن أنا كان عندي فرشية من التوقف، راجعنا بصائر الدرجة، مر السند بشكل آخر. حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الجماع عن أحمد بن محمد عن أبي بزير، فطريق آخر طبعا يلتقيان عند أحمد ابن عن أحمد بن عامر يعني الحلبي عن أبي بزير، فهو السند بالنتيجة يصل إلى الحلبي عن أبي بزير. لكن طريق الكليني رضوان الله عليه إلى الحلبي من خلال عبد الله بن الحجاج، أما طريق بصائر الدرجة من طريق آخر. وهؤلاء الرجال كلهم ثقة، يعني الرواية ما بها إشكال. هذه الرواية ليش نهتم بها هذا الاهتمام؟ طبعا مضمون الرواية هي رواية مفصلة كبيرة تثبت لنا مطالب كثيرة مما يذكرها المصنف الآن. هذه الرواية مضمونها موجود في روايات أخرى لا يجازف الإنسان حينما يقول إنها تؤدي إلى الاطمئنان أو اليقين التواتر. ولكن احنا ناخذ هذه الرواية بما انها حجة شرعية بيننا وبين الله باعتبار صححتها، باعتبار ان رجالها صحاح. لا احسنتم، هذا قضية معروفة ان حجة الكليني صحيحة، انه الاشكال هكذا يقول انه الكليني قال عدة من اصحابنا ما شخص، بس هي معروفة ما يقولون، يعني هذا كل شيء معروف على ألسن الرجالي أن عدة الكليني أو عدة الكاتب صحيح هكذا يسمون العدة، ومشخص أنه فلان حينما يقول عدة معروف بالنتيجة أنها صحيحة، يعني ضمور من هذه الناحية أيضا ما موجود. طلعت في الرواية على الأقل في هذا البحث العاجل جدا، ولا أريد أن أبرر يعني أن هذا أيضا تقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا التقصير وأن يعرفنا مثلا مقام أهل البيت، درجات أهل البيت، علم أهل البيت أكثر وأكثر من خلال ما سجله لنا أعلام الطائفة على مر التاريخ من هذا الجمع. يعني شيخ المجلسي هذا العمل الذي قام فيه عمل جبار، عمل عظيم، جمع هذه الأمور متواترات. هل عندما أنت تروح تجد في كتاب واحد من خلال كتب متعددة ومن خلال أسناد متعددة ومن خلال بعض الأحيان حتى ألسنة مختلفة في مجالات مختلفة للأئمة صلوات الله عليهم يتحدثون عن أمر واحد، أنت مع السلامة تطمئنان كامل بدل ما أنت تشهد الإمام مباشرة. شو الفرق؟ الرواية هكذا قال منه أبو بصير، أبو بصير معروف، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامك في بصائر الدرجات، ليس ها هنا أحد يسمع كلامك، قد يوجد طرق منها الكبير لكن واضح ها هنا يعني يريد يقول أنه أبو بصير، مشكلة أنه بصير لا يبصر بعينه كما هي معروفة بك الرواية اللي أنه مسها على عينيه فأصرت الجبل والسهل وكذا، وقال له الإمام تبقى على هذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم أو ترجع إلى حالتك وأنا أضمن لك الجنة، فرجع إلى حالتك والرواية معروفة. يجي يسأل الإمام هناك بعض الأمور، هذا أيضا عبر من الرواية الشريفة، هناك بعض الأمور لا يتحملها عديد الناس خصوصا في أيام الأئمة صلوات الله عليهم عندما كان الوضع مختلط، يعني الحالة الاجتماعية من يستفيدون من الأئمة ويحضرون مجالسهم عامة المسلمين، من يؤمن بإمامة الأئمة وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من يتعامل مع الأئمة تعامل العالم العادي. فبعض البيانات بعض الشؤون قد ما يحسن أن تبين، لأنهم هم أهل البيت صلى الله عليه وسلم، هم عندهم هذا الشعار الذي طبعا نبهوا أصحابهم عليه، وهو أيضا عبرة لنا. إحنا ما له معنى أنه كل حقيقة من الحقائق الواضحة المهمة الصحيحة نبينها في أي موقع من المواقع. إن الدين متين فأوغلوا فيه بالحق، كلموا الناس على قدر أقولهم. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر أقولهم، وهكذا. هذا قاعدة. أبو بصير تلميذ الإمام قال: ها هنا أحد يسمع كلامي. قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فطلع فيه، ثم قال: يا أبا محمد. طبعا الستر إذا يريد الوقوع مو غريب أن أبو بصير يلتفت أنه يسمع أنه أثر حركة الستارة، مع أن تقول لأنه هذا أعمى شلون نقل هذه الرواية كذا، هذه القضية يعني مو غريبة جدا. أنت تلاحظون أنه الناس يعني يصير عندهم حاسة السمع جدا واضحة، وما كانت همات الستائر من الحرير بحيث رفعها وضعها جدا، يعني هذا ما بي أي صوت ولا بي أي خشونة بحيث يلتفتنا. هذا الشبهة همات بعد إن شاء الله واضحة. قال: قلت جعلت في ذلك إن شيعتك يتحدثون، يعني هذا أمر واضح مفروغ عنه عند الشيعة يتحدثون به، هذا الأمر من موروثات الشيعة، هذا متى في أيام الإمام الصادق عليه السلام، يعني بعد أوائل ما تبلور للشيعة وضعهم الخاص وصار لهم فرد هوية خاصة ومثلا معتقدات ومذهب فكري خاص منفصل عن المذهب المذاهب الأخرى. إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه أسباب، هذا الرواية التي ذكرناها هذا القصص. قال: فقال: يا أبا محمد. الإمام يعني يكرم أبا بصير يقول: يا أبا محمد، يخاطب بكنية: يا أبا محمد، علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام ألف باب. أبو بصير ماذا قال؟ علم عليا بابا يفتح له من مؤثر. قال: لا، علمه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. قال: قلت أبو بصير، قلت: هذا والله العلم. هذا العلم مو العلم أنه يسمع مثل ما سمع بعض الآخرين مثلا، كما يسمع الناس العادية. قال: فنكت ساعة في الأرض الإمام، ثم قال: إنه لعلم، يعني خلي هذه القضية أبو بصير يتفاجأ بها، بحيث قال أن هذا، قال: هذا والله العلم. خلي تستقر، يعني أتخيل هذا، خلي تستقر هذه القضية في نفسه حتى يطول الجرعة الثانية منك، حتى يطوف الحقيقة الثانية الأعظم من هذه الحقيقة. هو أبو بصير هذا كلام أبو بصير واضح نكتة أو نكتة لا نكتة لا واضح نكتة عن الحس ذلك لا لا في الأرض ساعة في الأرض نكتة يعني ينكت على الأرض ينكت يعني يضرب يعني كان واقفين بشيء ينتظر شيء واقف فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم. هذا من الذي قال عليه السلام إنه لعلم؟ هذا علم. أبو بصير ماذا عبر؟ قال: هذا والله العلم، يعني هو هذا كان غاية العلم. الإمام ماذا قال؟ قال: إنه لعلم وما هو لعلم، هو هذا علم ولكنه هو غاية العلم. قال ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامع. قال: قلت جعلت في ذاك، وما الجامع؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراع بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه مكتوب من فلك فيه. خلينا نشوف هذا هنا الرواية، العبارة مواضحة، من فلك من سلك فيه أي من شق فمه، يعني إملاء من فمه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من سلك فيه يعني من شق فمه، يعني هذا من نفس كلامه الذي يبين أن القضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإملائه من فلك فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش والخرش. هذه الفقرة التي نقلها الشاعر فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش والخرش كما تجدون. وضرب بيده إليه الإمام فقال تأذنني يا أبا محمد؟ تأذن لي أن أتصرف بشيء؟ الإمام قال أبو بصير قال قلت جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال فغمزني بيده غمز وقال حتى أرش هذا كأنه مخض، يعني بين القضية كأنه يعني هكذا أفهم من الرواية أن القضية جدا بيها كل التفاصيل حتى أرش هذا مخض. قال قلت هذا والله العلم. من أبو بصير امتلأ قلبه بهذا الذي بينه له الإمام. قال إنه لعلم وليس لذلك، هناك مرتب أعلى من هذه المرتب. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا الجف وما ندريه من الجف. قال قلت وما الجف؟ قال وعاء من عدم فيه علم النبيين والرسل وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال قلت إن هذا هو العلم؟ قال إنه العلم وليس بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة صلوات الله عليه وسلم وما ندريه ما مصحف فاطمة. مصحف فاطمة مو أنه فرشي هي الزهراء قاعدة بس وصارت مثلا أول مؤلفة للإسلام، لا بيض القضية واي مهم. قال قلت وما مصحف فاطمة عليه السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، يعني من هذا الحجم أكثر أكبر من القرآن ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، يعني هذا مو نفس القرآن الموجود. حتى مثلا واحد يجي يتخيل يقول الشيعة عندهم قرآن آخر غير مثلا القرآن الذي عند المسلمين غير الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله، وإنما مصحف يعني صحف ما يكتب في صحيح صحيح، كما أنه موجود على الصحيح التي مثلا كتبوا فيها المعاهدة، الصحيح التي كتبتها قريش مثلا في حصار النبي وإلى آخره. هذه القضية قضية مصحف يعني ما يكون فيه صحف، هذا الأمر واضح. أي نعم. يعني مجموعة الصحف يسموها مصحف. قال قلت هذا والله العلم. طبعا بالنسبة إلى مصحف فاطمة هناك كثير من الروايات تتحدث عنه وتبين تفاصيل روايات متعددة، إذا صار أن وقتنا نعرض لها إن شاء الله. قال قلت هذا والله العلم؟ قال إنه لعلم وما هو بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جئت فداك هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وليس بذلك. قبل أن نتمم الرواية ونصل إلى ما وصل إليه الإمام صلوات الله عليه مع أبي بصير ننبه إلى قضية. هذا القضية احنا نحاول من خلال ما مثلا نذكره في هذا الجلسات نحاول ان نبين بعض الكبريات. هذه الكبريات تنفعنا احنا حينما نراجع بعد المسؤولية المراجعة تصير على كل شخص شخص او مسؤولية مثلا كفائية. بعض الاخوة يراجعون يبينون لبقية الاخوة حينما نراجع ننتبه الى بعض الخصوصيات. نحن بالفقه حينما يأتينا مثلا دليل القضية انتم ان شاء الله تستوضحوها جيدا. حينما يأتينا دليل يقول هذا واجب، دليل آخر يقول هذا ليس بواجب، كيف نجمع بين الروايتين؟ إما نقول التعارض مستحكم فنعمل قواعد التعارض التي نعهدها، ناخذ مثلا بما وافق الكتاب، ناخذ بما قالت العامة إلى آخره من أعمال قواعد التعارض. وإما إذا كان بالإمكان الجمع في مرحلة سابقة، إذا كان بالإمكان الجمع العرفي بين الروايتين، نقول هذا حينما قال واجب يعني يبين أن هذا الأمر جدا مستحب مؤكد، ذاك يبين أنه غير لازم لا عقاب عليه. صحيح؟ مسألة الأفعال ومسألة أحكام الأفعال فيها مجال للتعارض كثير أكثر من مسألة المعارف. بالمعارف كثير من الأحيان أنت تجد رواية من الروايات تعطي معنى من المعاني، وتجد رواية أخرى تعطي معنى كثير أعظم من ذلك المعنى، فتتصور أن هذه الروايات فيما بينها متعارضة. مثلا هذه الرواية لو فرضنا وردت باسمها الأول فقط، حينما أبو بصير يقول هذا والله العلم، ثم ختمت الرواية عند هذا الحد ووصلتنا بهذا الشكل، أو كان معار الراوي غير معار أبو بصير ليتحمل تلك المراتب الأخرى الإضافية اللي يبينها الإمام له من العلم، كنا نتصور أنه هو هذا الحد عن أهل البيت. صحيح؟ فإذا وردت رواية أخرى قد يتخيل البعض بأنها متعارضة مع هذه الرواية، يقول روايات العلم متعارضة كما سمعت البعض يقول هذا، يقول روايات العلم متعارضة، والقدر المتيقن أنه ما يحتاج إليه الناس موجود أكثر من هذا بعد ما البقية متعارضة. إحنا بعد هذه العقلية الفقهية في التعارض لازم نصير فقهاء بالمعنى الأخر، مو لازم إحنا نكرر ما نفعله في الفقه في الفروع. الفقيه بالمعنى القصد يلتفت انه يمكن الجمع العرفي او ما يمكن، هناك مراتب من المعارف، قد يكون الامام بين هذه المرتبه من علم الائمه لانه وجد هذا الراوي لا يتحمل اكثر من هذا، اما الراوي الاخر ما بينت له المرتبه الاخرى الاعظم، فلا تعارض فيما بينهم. حينما يسال عن علم الامام والامام يجيبه بان عندنا مثلا الجامعه ويسكت، بعد هذا قد يكون اذا تنظر هذه الروايه وحدها ثم تنظر الى اخر الروايه الذي قراناه هو يقول ان عندنا علم ما كان وما هو سائل، تقول هذه الروايتين ليست معارضه، شلون اخذ هذه الروايه وهذه الروايه؟ كانه يصير انسان دقيق اذا يقول ان هذه الروايه متعارضه معنا، احنا غير راجع الروايات متعارضه، من نبدا نقص الى قضيه واحده. بينما هذه الرواية هي وحدها من أهم بركات هذه الرواية، وأنا قلت حريص على أن أقرأها بتفاصيلها حتى ننتبه إلى هذه القضية. هذه الرواية هي وحدها تنبهنا إلى أن في المعارف هناك مراتب من المعارف، فمن النادر جدا أن نصل إلى حالة التعارف معه. فأصلا قانون التعارف هنا ليس قانون التعارف، مو مثل قانون التعارف بالفقه إما واجب وإما حرام، وحتى هذا الواجب والحرام كما ورد عندنا في بعض الروايات أن أيضا يختلف بحسب المراتب. بعض الناس الأئمة يقولون كتب الجمعة واجب كما ورد في بعض الروايات الشرعية، يعني يبين لأن هذا مستحب مؤكد، غسل الجمعة واجب. فهذه القضية إذا نلتفت إلى، فإحنا حينما نسمع قضية ثم يأتينا ما هو أعظم منه لنعتبر أن الذي وصلنا إلينا هو هذا نهاية العلم، لا، لذلك نبلغنا من العلم هذا الذي جاءنا علم جديد وفوق كل ذي علم عليم. آخر الرواية قال إنه علم وليس بذات، هذا بعد أن ماذا قال الإمام؟ قال عندنا علم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، بعد ما نبدأ من القضية الرواية، إحنا بعدين نكون إن شاء الله في تفاصيل. قال قلت جعلت إن شاء الله يجي الجواب على السؤال. قال قلت جعلت في ذات هذا والله هو العلم. قال إنه لعلم وليس بذات. قال قلت جعلت في ذات أي شيء العلم؟ إحنا نسأل الإمام قال أي شيء من علم العلم يعني الحقيقي هذا اللي أنت تتحدث عنه تقول إنه لعلم وما هو بذات؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء من بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذه العبارة شو معناها؟ أعيد مرة أخرى. قلت جعلت في ذلك فأي شيء العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. هذه العبارة تجدون أنها مو كلش واضحة، يعني شنو المقصود؟ الأمر بعد الأمر، الشيء بعد الشيء. من القريب جدا أن الإمام يريد يشير بها إلى ازدياد العلم المستمر عند العلم صلوات الله عليه. ما يحدث يعني ما يفاض علينا من علم يعني من إلهام، الشيء بعد الشيء، والأمر بعد الأمر، وما يحدث بالليل والنهار، يعني هذا الأمر مستمر دائما مستمر إلى يوم القيامة، وهذا يستمر إلى يوم القيامة. تقول إلى يوم القيامة هنا بعض المفسدين، نعم شو السؤال؟ لا هذا بعد أكثر من أنه ضمن ما كان وما يكون، يعني الآن نحن نعلم أدنى علم ما كان وما يكون، هناك بعض المعارف ما كان وما يكون، يعني هذا إذا تأخذ من تنزل آخر الأولي مو مهم يعني بالنسبة للعالم التكوين، ما كان وما يكون يعني ضمن من أدنى مدرسة الدنيا إلى يوم القيامة. وهذا العالم الدنيا في العالم جدا هو أقل الأوانم بالنسبة لعالم عالم المال، أما بالعوالم الأخرى، أما بالعلم الحقيقي الذي هو العلم بالله، معرفة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مطلق، هذا المطلق هذا كلمة يعرفوه هم بعد ما وصلوا إلى فكلما يتعلمون وكلما يعرفون الله سبحانه وتعالى أكثر هم بعد بداية الطريق، فما يضام عليهم يعتبرون هو هذا العلم الحقيقي، وأما هذه الأمور كأنه تعتبر من الأمور المفروغ عنها، هذا من المقدمات. أما العلم الحقيقي الذي مثلا يتناسب مع عظمة الأئمة هو ذلك العلم الذي يضام عليهم بالإلهام بشكل مستمر بشكل متواتر، ما يحدث بالليل والنهار، الأمر من بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. واضح إن شاء الله. هذه الرواية التي ذكر المصنف شيئا منها، أو مثل من انتقل إليه، نكمل كلام الشعر، أو مثل من انتقل إليه من ميراث الأنبياء والوصيين مسمية بالجهر. نحن نكمل الكلام. قال الصادق عليه السلام في رواية أخرى: فيه علم النبيين والوصيين، هو علم علماء الذين مضوا من بني إسرائيل، وفيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم. وفي رواية أخرى، قبل ما احنا ننتقل إلى الرواية الأخرى إذا نطلع ما قدرها، نعم هو وعاء من عالم نعم لو عنده عدل مثل ما هنا كان موجود عدل اي لو عنده عدل صحيح احسن بس هو هنا كاتب عدل الله اشتبه نعم هذا ايضا رواية مفصل احنا نذكرها حسب الله حبيبك لا هذا حسب بعض سندها ما كنا بإشكال شفتوا سندها نعم عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد العدة كما بينا تامة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندي الجفر الأبيض قال قلت فأي شيء فيه قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا ما نعبه الشارع له مصحف فاطمة عليه السلام وفيه ما يحتاج الناس إلى الماء ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة ربع الجلدة هو أي شيء قليلا يعني حتى هذه التعزيرات البسيطة كأنه موجودة فيه وأرش الخدش وعندي الجفر الأحمر قال قلت وأي شيء في الجفر الأحمر قال السلاح وذلك إنما يفتح بالدم يفتحه صاحب السيف للقتل مع من هو صاحب السيف إمام صلوات الله عليه عجل الله فرجه فقال له عبد الله بن أبي يعقوب أصلحك الله أيعرف هذا بن الحسين هل الذين كانوا يخرجون مثلا على الدولة عنذاك من أبناء الإمام الحسن؟ قال إي والله يعرفونه. قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد الذي تعريض فيه، وطلبوا الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. هذا زيد بالرواية فيه بعد الضحف آخر. يظهر من هذه الرواية إجمالا، نقول كلها إجمالا، أنه هو على هذا التحرك. وفي رواية أخرى إن لله علما لا يعلمه أحد غيرنا، وعلما قد علمه إن لله علما لا يعلمه أحد غيره سبحانه وتعالى، هذا مما اختص به سبحانه وتعالى، وعلما قد علمه ملائكته ورسله فنحن نعلم، فيعلمون ما يعلم الملائكة وما يعلم الرسل. هذه الرواية في بصائر الناجحة موجودة بشكل مفصل هنا. أنا سبعة إحنا هو المسلم ذكرها. وقد يصل العلم الإلهي إلى الإمام من طرق أخرى كمصحف فاطمة عليه السلام، وهو الذي أخبرها به جبرائيل، فأملته فاطمة سلام الله عليها لعلي عليه السلام، وكتبه بيده المباركة. قال الصادق عليه السلام كما الآن قرأنا الرواية عليه السلام: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، أو والله تقرأ كأنها قسم لما تقدم. مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله. ثم يقول: ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ألا كلها. قال الصادق عليه السلام أيضا: ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا. أولاد الإمام الحسن اللي كانوا مثلا يعني يثورون كذا، أيضا كأنه مذكور. القضية قضية مصحف فاطمة نجدها طبعا أول من جملة الأمور اللي تحقق التواتر. بعض القضايا تجدها مثلا في باب واحد من يتحقق بها تلقى أصلها كتاب واحد. هذا الكتاب قد يكون يبقى يجي بذهن بعض الاحتمالات ولو ضعيفة أنه وضعه مثلا فلان فلان، وهذا القضية مثلا فيها شيء من المبالغة من المغالاة مثلا في حق أهل البيت. قضية مصحف فاطمة مذكورة ضمن سياقات متعددة، مذكورة في ظل أبواب العلم، مذكورة بشكل متكرر في ظل علاقة الأئمة صلوات الله عليهم وحديثهم عن الثوار من أولاد الإمام الحسن. هذا الاستدلال آخر أصلا منفصل تماما مما يبدو أن هذه المسألة مفروغ عنها. مذكورة أيضا لا في باب العلم، لكن من العلم يقول أن عندنا مصحف فاطمة مذكورة في أحوال الزهراء صلوات الله عليها، أنه من كرامات الزهراء أنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله دخلها غم شديد، كان جبرائيل ينزل إليها يؤانسها كما موجودة. بل هذا رواية نقراها عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان. عمر بن العزيز مو هذا عمر بن عبد العزيز. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تظهر الزنادقة في سنة 28 و100. يبين القضية ثم ينبه: وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. شوف القضية بعد أيام الإمام الصادق عليه السلام يتحدثون عن مصحف فاطمة، فأنت من تلاحظ ضمن الطبقات يعني في عندك في حالة يقين بها بلا أي إشكال. يعني لو قالت شخصية، هذه الشخصية تجد حديث عنها في زمان أمير المؤمنين، أنت جابر بن عبد الله الأنصاري، شلون تعرف أن هذا موجود؟ أنت تسوي جابر، شلون تعرف جابر بن عبد الله الأنصاري موجود؟ تجد حديث عنه في بعض القضايا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حديث عن مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد حديث عن في مثلا فتح مكة، ثم تجد حديث عن في أيام أمير المؤمنين، في قضية الحسين وزيارة الإمام الحسين، في قضية الإمام باقر، بعد ما تذكر أنه جابر موجود أو ما موجود. أنت الآن أقوى واحد من عندكم طرق باله أنه لعله شخصية جابر بن عبد الله الأنصاري شخصية وهمية، ولا أنتم فرد أمر مسلم ومفروض عنه أنه من واضح التاريخ. كيف حققت هذه القضية؟ حصلت بشكل طبيعي من خلال تجمع القرآن. فأنت هذا القضية حينما تجدها في أبواب متعددة ومناسبات مختلفة يتحدث عنها، هذا من الطبيعي جدا أن يكون عندك واحد يقين فيها في هذا النحو. واضح إن شاء الله؟ مع الأسف بعض الكتب يقول أنه مصحف فاطمة مثلا شيء كتبه أمير المؤمنين للزهراء بعد أن أخذها مثلا بعض الغم، فيه مثلا شيء من التوقعات المستقبلية، كأنه القضية مثلا كشكول مثلا الأمير المؤمنين سوى في الكتاب الكشكول للزهراء حتى تتكلم به، فجفات فريق طبعا سوى مجلة أنه حتى يتكلم به. بعد هذا الجانب الغيبي كل أصلا يفرر، هل القيمة هذه المقدسة لهذا المصحف الذي يحتج به أهل البيت يتمسك بها؟ الإمام كان يقدر يقول أنا أعلم هذه القضية، ولكن تلاحظ أن هناك حداثة للزهراء ولمصحفها الإمام اللي يقدمها كأنه، طبعا أنا ما أقدر أقطع بهذه القضية، كأنه يريد يبين أنه يعني يجين في يعني حتى لا يتصورون الآخرين أنه يدعي أنه هو على مرتبة مثلا عالية، ما يعني ما يتصور هذا، ما يتحمل، فينتبه للزهراء يقول وجدتها في مصحف فاطمة، ولا الإمام ما له معنى أن يسأل أنه وين وجدتها كذا، هو الإمام علمه أنت علم ما كان وما يقول. صحيح ولا مو صحيح؟ فتجد يقول تظهر الزنادقة رأسني حذر، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على وفاة على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا، بعض الرواية من جبريل، إحنا نقول ملك، يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك الى امير المؤمنين. بالحاشيه لطيف يقول شكت الى امير انه مثلا هذا الامر قد مثلا ما يحفظ، هذا الامر قد ينسى، مثلا هذا الامر مهم، كيف مثلا نفعل؟ هذا الملك ياتي يحدثه. فقال اذا احسست بذلك، فقال عليه السلام اذا احسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. كأنه هذا التاريخ البشري في هذه القضية بشكل مباشر إلهي، يأتي إلى الزهراء صلوات الله عليها وينبئ عن جانب من شرفها وجلالة قدرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حق أهل البيت أكثر فأكثر، وأن يجعلنا من المتمسكين بهم بطريقتهم، وينور قلوبنا بولايتهم، ويرزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.